بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة 56، صدقة تعليم الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية بهم. 18. الاسم الكريم محمد ناصر الخواجه. محمد ناصر ليش؟ محمد ناصر ايش الخواجه؟ ماشي، اي ما شاء الله الخواجه، ما شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم ثمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ابتكر طالب مصري يدعى عمر عبد السلام نظارة يمكنها ترجمة الصوت إلى لغة الإشارة بشكل يساعد الصم والبكم على الاندماج أكثر في المجتمع ويقلل من مشكلات التواصل لديهم. هذا الطالب طبعا هو هذا الطالب الذي ترونه الآن نتحدث عنه، والذي ما زال على مقاعد الدراسة في تخصص الاتصالات والحاسبات. راودته فكرة الاختراع هذه عندما تعرض لموقف محرج مع والده عندما كان في سفر، وتوقف في الطريق عند إحدى مراكز صيانة السيارات لإصلاح إطارات سيارتهما، حيث كان العامل في المركز من الصم والبكم. وعندما حاول والده كتابة ما يريد فشل العامل في قراءة ما كتبه لأنه لا يجيد القراءة أو الكتابة. من هنا جاءت الفكرة، ومن ثم البحث والتخطيط في صنع نظارة تترجم الصوت إلى لغة إشارة يستطيع فهمها أصحاب الهمم الذين يعانون من هذه المشكلة، وبذلك تحل واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهونها خاصة عند أولئك المولودون بهذه الحالة. لن نطيل المزيد، سندع عمر نفسه يشرح لنا عن اختراعه وأين وصل به حتى الآن وآلية عمله. معي من القاهرة المخترع المصري السيد عمر عبد السلام الآن. أهلا بك عمر، معنا على سكاي نيوز عربية في منصات. قصتك لاقت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا، محظوظون كثير من الشباب الذين يلقون هذا الإبداع وأيضا يتأثرون فيه. عمر، بداية أريد أن أسألك، ما الذي دعاك إلى هذا الاختراع؟ ما الذي تحرك فيك للإحساس بهذه الفئة؟ الأول أهلا بحضرتك. أنا الفكرة جت لي من 2015، كنت أنا مسافر مع والدي في فرح في مدينة بورسعيد، فساعتها حصل مشكلة في التواصل ما بيننا وما بين الأصم ده، فكنت يعني حسيت بحزن كبير قوي إن أنا مش قادر أتواصل مع الشخص ده. فساعتها فكرت، ليه بما إن التواصل ما بيننا هو الرؤية، ليه ما نعملش نظارة للأصم لما هو يلبسها وأنا أكلمه صوتي يترجم له لغة إشارة تظهر له على عدسات النظارة، وبالتالي الأصم هيفهم كلام الناس. كمان لما حد يكلمه صوتنا يترجم له لغة صوتي يترجم له لغة إشارة، فالأصم يفهم كلامي، ولما هو يعمل لغة إشارة بإيدين النظارة تترجم الإشارات دي، صوت يطلع من سماعات موجودة في النظارة، وبالتالي التواصل هيتحل ما بيننا. الإشارة تترجم صوت والصوت يترجم إشارة. كمان لو أنا اديته ورقة أو كده وهو حابب يقرأ حاجة معينة، النظارة تترجم له الكتابة دي للغة إشارة تظهر على عدسات النظارة. فالفكرة طيب. لما جيت بدأت أشوف على مستوى العالم، لقيت إن الموضوع فعلا مش موجود، وإن في عدد كبير جدا من الصم في العالم بيعانوا من مشكلة التواصل، وإن هم كلنا نولد بنفس الطريقة، لكن لسنا كلنا نولد في ظروف متساوية. كيف ستكون؟ كيف ستصبح في المستقبل؟ بعض البشر يولدون ليصبحوا قادة يحدثون تغييرا كبيرا في مجتمعاتهم. البعض الآخر من البشر يولد ليصبح عاديا يعيش حياة بسيطة لا تثير الاهتمام، لكن للبعض الحياة سوف تكون صراعا مستمرا لا تقدم فيها أي فرص. ولدت بإعاقة حركية، اعتقد الأقران من حولي أن هذا ما يعيبني، ولكنه في الحقيقة هو ما يميزني. اعتقدوا أني مختلف، والحقيقة أني مثلهم، لا أختلف عنهم في شيء. كبرت وأنا أؤمن أنني لست أقل قيمة من غيري، لكن كان هناك بعض أفراد المجتمع ممن يحاول دائما أن يثبت لي العكس، فيسلب مني حتى أبسط حقوقي فقط ليثبت أنه الأفضل، وأني مهما حاولت لن أكون أنا وهو سواسية في هذه الحياة. لكن سأستمر في البحث عن ذاتي وتقديرها، حتى لو عرقلني عنها 3 أو 4 درجات عند باب المسجد تحاول تذكيري 5 مرات في اليوم بأني مختلف عن البقية. سأستمر حتى لو أن كل من حولي يخبرني بكل الأسباب والتي لن تجعل مني شخصا ناجحا، يخبرني بأني غير مؤهل كفاية للعمل بينهم. سأستمر لأني أعلم أن عمر الشباب هذا هو الذي يسقط فيه الكثير ممن هم مثلي، وتسقط معهم أفكارهم الخلاقة وأحلامهم العظيمة.